إلا ولله عز وجل في إراده حكمة، سواء عرفت أم جهلت. قال ولكنهم يريدون بذلك أي غير مراد في ثبوت الحكم، هذا نعم صحيح. وقال مثلا هذا الوصف هو غير مراد في ثبوت الحكم أو غير مراد في شرط تنزيل الحكم. ثم ذكر أن هذه الأحكام، أن الأحكام لها أصول وفروع، وأن الله يذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها، ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها. إن أمر الله عز وجل بشيء ذكره بأفضل أوصافه ليظهر للناس حسنه، وإذا نهى عن شيء ذكره بأقبح صفاته ليظهر للناس الحكمة من ذلك. ومن هذا قول أبي بكر في وصيته لعمر، قال له واعلم أن الله وصف أهل الجنة بأفضل صفاتهم ووصف أهل النار بأقبح صفاتهم، فلا يقول العاقل إذا ما سمع صفات أهل النار يقول أنا لست منهم ويتجرأ، لأن هؤلاء الذين وصفوهم أشد أهل النار وأولاهم بها، فيذكر فيهم الشرك والظلم والبغي والطغيان، وقد لا يوجد هذا في كل مشرك. وذكر أهل الجنة بأعظم صفاته، فلا يقول الإنسان أنا لم أعمل بعملهم فيقنط وييأس. فهذا أصل جاء في القرآن ونبه عليه العلماء. ثم ذكر المصنف شواهد لهذه القاعدة التي ذكرها، وهو أن هناك آيات يرد بها حكم، وهذا الحكم في السياق أنه معلق بقيد أو بوصف، وهو غير مراد في الحكم، ولكن لله حكمة في إراده. من ذلك قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يلاحظ هنا في قوله لا برهان له به كأنه قيد لهذا الحكم. الصحيح أن هذا غير لا يقيد به الحكم، لأن كل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به، وإنما ورد هنا لبيان شناعة ما عليه هؤلاء من أنهم يدعون مع الله إلها آخر وليس لهم برهان ولا حجة بهذا، وإنما يتبعون أهواءهم. وهذا الوصف يقول بعض العلماء أنه صفة لازمة، يعني ملازمة لهذا الأمر، ويسمونه صفة كاشفة أي لحقيقة حال هؤلاء، أن كل من دعوه من دون الله فلا برهان لهم به. وليس هو قيد بمعنى أن يقال من دعا مع الله إلها آخر وله برهان به فلا ينزل عليه الحكم، لأن هذه صفة لازمة أو كاشفة يعني مبينة لحقيقة حال هؤلاء، فهذا لا يعتبر. لا يقال أن من دعا غير الله عز وجل قد يدعوه ببرهان وقد يدعوه بغير برهان، كل من دعا من دون الله إلها آخر فهذا هو حاله لا برهان له به. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. أيضا من هذه الشواهد قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ففي قوله اللاتي في حجوركم هذا قد يقال أنه قيد، وأن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في الحجر. الربيبة هي ابنة الزوجة. فالظاهر هنا من الآية لمن قال بذلك، هذا قول لبعض أهل العلم، قال إن تحريم الربيبة مقيد إن كانت في الحجر، بمعنى أنها في بيته يقوم على رعايتها وتربيتها، وأما إذا كانت في غير حجره بمعنى أنها في بيت آخر مثل في بيت أبيها الذي طلق أمها، تزوجت هذه المرأة وهذه البنت في بيت آخر، ففي قوله اللاتي في حجوركم قد يقال أنه قيد، وأن الربيبة لا تحرم. طبعا لا يمكن أن يجمع بينها وبين أمها، لكن لو أنه أمها ماتت أو طلقها هل يجوز أن يتزوج بهذه البنت؟ هذه محرمة بنص الآية، لكن هل هذا هو قيد اللاتي في حجوركم؟ بمعنى أنها لو كانت في حجره فهي محرمة عليه، وإن لم تكن كذلك فليست محرمة. هذا قولان للعلماء من أهل العلم، من اعتبر هذا قيد وقال إنما تحرم إن كانت في الحجر، ولكن الصحيح أنها محرمة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره، لكن هذا الوصف يدل على شناعة الأمر، وكأن هذه البنت التي يعني يريد أن يتزوج بها كأنها ابنة له في حجره، كيف يتزوجها؟ وليس هذا بقيد، وهذا بخلاف قوله اللاتي دخلتم بهن، فإن هذا قيد معتبر. فإن الرجل لو عقد على المرأة ولم يدخل بها فإنه يباح له، تباح ابنتها له. فلاحظوا هنا قيد، واللاتي في حجوركم ليست بقيد، وإنما يقال أنها خرجت مخرج الغالب أو أنه لبيان شناعة هذا الأمر، فكيف يتزوج بهذه الابنة التي لو أن ظروفها لم تغنها لكانت في حجره وكأنها ابنة له في بيته. على كل حال المصنف هنا أخذ بأحد قولي العلماء وقال إن هذه المحرمة، إن النساء المحرمات لم يحرمن في حالة دون حالة، إما أن تحرم المرأة أو لا تحرم، ومنهن الربيبة فإنها محرمة على كل حال سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال سبحانه: وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جوبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. أيضا من هذه الشواهد قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى خشية إملاق، والإملاق هو الفقر. وهذا القيد ليس هو شرط في الحكم والنهي، وهو أنه إنما نهينا عن قتل الأولاد خشية الإملاق، فيقول قائل يجوز قتلهم إن كان لغير هذا السبب، لغير سبب شرعي، فهذا غير صحيح. ولكن خرج هنا الحكم لبيان بشاعة هذا الأمر، وأنهم ما قتلوهم لأمر يوجب القتل، ولكن خشية إملاق، خشية أن يشاركوهم في الرزق، مع أن الله عز وجل كتب أرزاق هؤلاء الأولاد وهم في بطون أمهاتهم، فلن يأخذ أحد رزق أحد، فرزقه مكتوب وسيأتيه. ولهذا نهى الله عز وجل عن قتلهم لهذا السبب ولغيره، ولكن هذا يدل على بشاعة الأمر، وهو أن يقتل الرجل ابنه خشية إملاق، خشية الفقر، أو من إملاق أو بسبب الفقر. وكذلك لا يجوز قتلهم خشية الفضيحة، كما كان أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية أن تكبر يقول فتفضحه إذا وقعت فيما يخل بشرفها، هذا محرم. وإنما أمر الله بالتربية والتوجيه ودعاء الله والتوكل عليه، والله عز وجل يحفظ بحفظه وبتوفيقه، يحفظ الله يحفظك. هذه الأسباب التي يتوقع بها الشر، وهو حفظ الله في دينه، توكل عليه والتربية الصالحة، لا أن يقتل هؤلاء الأولاد. قد تكون هذه البنت مرأة صالحة وتكون خير بنت على أهلها، مثل مريم ابنة عمران ولدت نبيا ورسولا وأصبح ينسب إليها وذكر اسمها في القرآن. فالمرأة قد تكون أما لعالم أو لرجل صالح. فالمقصود أن هذه الآية لم يقيد النهي فقط بهذا الشرط، ولكنه خرج مخرج بشاعة هذا الأمر، وهو أن يقتل الرجل ابنه بسبب الفقر أو خشية الفقر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ثم ذكر المصنف قول الله تعالى في الرجعة، في رجعة المطلقة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أي أزواجهن لزوج المرأة أحق بردهن، برد المطلقة إن أرادوا إصلاحا. قال هذا فيه خلاف، فمن العلماء من اعتبره من هذا النوع، وأن هذا غير معتبر في الرجعة، وأن الرجل له حق رد الزوجة التي طلقها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، لأن الرجعة حق له. ومن العلماء من اعتبره شرط، وأنه لا يجوز له أن يراجعها إلا على هذا القيد، ورجح المصنف هذا وهو الصحيح، أنه لا يجوز أن يراجعها ليضارها، إما أن يراجعها للإصلاح والإحسان أو يفارقها، كما قال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا مبين بهذه الآية أن الإمساك مشترط على المعاشرة بالمعروف، وإن لم يكن ذلك فوجب التسريح. ولهذا فالذي يشيع الآن بين المسلمين يقول المشكلة الطلاق. طلاق ما هو مشكلة، طلاق حل عندما تتعذر الحياة المقصودة بين الزوجين. جاء الإسلام بهذا الحل العظيم وهو رحمة، فقد تطلق المرأة وتتزوج رجلا خيرا من هذا الزوج الذي لم تطمئن حياتها معه، وقد يتزوج هو خيرا منها، والناس يتفاوتون والأرواح جنود مجندة، فقد تجد هذه المرأة السعادة مع رجل آخر وتتحقق مصالحها بزواجها به، وهو أيضا قد يتزوج غيرها ويجد راحته معها. فالطلاق ليس مشكلة، ولا يجوز أن يقال مشكلة الطلاق، لأن الطلاق شرع من الله وهو حل، ولكن المشكلة في سوء استخدام الطلاق، هذه المشكلة. قد يطلق الرجل من أجل المضارة بالزوجة أو الانتقام منها، أو يمسكها من أجل الانتقام والمضارة بها، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. من ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هنا عدة قيود، وهو قوله: وإن كنتم على سفر، والسفر ليس هو شرط لإباحة الرهن، قد يكون في الحضر، لكنه ذكر هنا لشدة الحاجة إليه، خصوصا إذا فقد الكاتب. وكذلك القيد مقبوضة، فهو غير مشترط، فالرهن لو لم يقبض، مثل أن يرهن بيته الذي في بلده ويشهد عليه فجائز ولو لم يقبض إذا أشهد عليه. وكذلك الكاتب غير معتبر، فإنه حتى مع وجود الكاتب قد يوجد الرهن، فقد يتكاتب اثنان على شيء ويوثق هذا بالكتابة والرهن، كما هو حاصل الآن في بعض المعاملات، لكن هذا خرج لزيادة الاحتياط ولبيان شدة الحاجة لهذا الرهن، خصوصا في أشد ما تكون الحاجة إليه عندما يكون في سفر وليس هناك كاتب، يكون الرهن فيه توثيق للحقوق. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. أيضا من ذلك قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحقوق تثبت بشهادة الرجل والمرأتين وهي بينة كاملة، ولكن الذي جاء في الآية كأن هذه بدل عن البينة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال المصنف: ليس هذا هو شرط، وإنما خرج مخرج الأكمل، فذكر أعلى البينات وهو وجود الرجلين الشاهدين، وتثبت الحقوق بشهادة رجل وامرأتين. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قال ولم يذكر هنا، لأن المقصود هو ذكر الأكمل وهو الشهود، إما شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. المصنف يذكر بعض الشواهد يعني المطابقة لهذه القاعدة التي ذكرها، وهناك شواهد قد يظن أنها داخلة تحت هذه القاعدة وهي على الأصل، وهو أن هذا القيد معتبر، مثل قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قال بعض العلماء إن هنا إن نفعت الذكرى هنا ليس هو بقيد، وإنما خرج مخرج الغالب. وقال بعضهم أن الآية فذكر قد نفعت الذكرى، أن الذكرى تنفع دائما. والمصنف هنا رجح أنها على الأصل في أن إن نفعت الذكرى قيد للتذكير، وإن لم تنفع فإنه لا يؤمر بها، وهذا هو الصحيح، لأن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبناه على الحكمة والنظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا ترتب على هذا الإنكار منكر أشد فإنه لا يؤمر به، وإذا ترتب على التذكير منكر أشد فإنه لا يؤمر به. مثال ذلك رجل معروف بسوء الخلق وبشراسة الطبع وبفظاظة القول والمعاملة، فلربما لو رآه إنسان على منكر وقال له يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، لربما قال كلمة الكفر، وهذا معروف عند بعض الناس، ما تكاد توجهه لكلمة حتى ينطلق لسانه بالسب والشتم، ولربما قال كلمة الكفر. فمثل هذا واضح أنه لا يذكر، لأن تذكيره لا ينفعه بل يضره، وهذا حال المعاندين. وكذلك التذكير لو كان ينقله إلى ما هو أشد، ومن القصص الغريبة التي يستغربها بعض الناس ويتدل على فقه ما حصل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن الاقتتال بين المسلمين، أنه مر مع تلاميذه بأناس يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذه أن ينهاهم عن الخمر، فقال له شيخ الإسلام دعهم فإنهم في معصية، ولو أفاقوا من الخمر لشاركوا في قتل المسلمين. هذه من الحكمة، فهذه المعصية على ما بشاعتها هي دون أن يخوضوا في قتل المسلمين، فهذه من الحكمة التي يراعيها بعض العلماء. كذلك بعض الناس لو أنك نهيته عن المنكر زاد وقال أنت تنهى عن كذا سأفعل أكثر، مثل إنسان يشرب الدخان فيقال له دع الدخان، قال أنت تنهى عن الدخان ثم شرب الخمر، عنادا ومكابرة. فكذلك إذا أدى الإنكار إلى ما هو أشد، مثال ذلك الإنكار على أهل العلم، لو رجل عالم في حلقة يدرس أو يعلم وقام بعض أهل العلم وتتبع بعض الأخطاء في الدرس وقام في حلقة وقال الشيخ أخطأ في كذا وكذا وكذا، هذا إنكار وهو بحق، ولكن ما أثر هذا على الناس وعلى العامة وعلى من يستمع للدروس؟ هذا أثره شديد. ولهذا درج العلماء على أن الإنكار على أهل العلم وعلى الوعاظ وعلى الخطباء لا يكون بهذه الطريقة. لا يأتي العلماء يوم الجمعة ويقوم أحدهم بعد الخطيب ويقول أيها الناس إن خطيبكم اليوم خطب وقال كذا وكذا وأخطأ في كذا وأصاب في كذا، وهو يعلم أنه أخطأ، لكن لا يكون الإنكار بهذه الطريقة. فهذا التذكير لا ينفع بل يضر. ومن هذا أن العلماء درجوا على عدم إشاعة أخطاء أهل العلم تصنيف الكتب في أخطائهم، وهذه المسألة خفيت على بعض المتأخرين، وأصبحنا ما بين فترة وأخرى نفاجأ بكتاب في الأسواق أخطاء الشاطبي، أخطاء القرطبي، أخطاء ابن حجر. كان العلماء أقدر على تأليف هذه الكتب، وما عرف في العصور التي مضت أن صنفت كتب مستقلة في أخطاء العلماء المشهورين الذين نفع الله بعلمه، وإنما كان ينبه على هذا في مناسبة ذكر المسألة أو عند تحقيق الكتاب، مثل ما حصل من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما أمر بطبع كتاب فتح الباري وأودع تعليقات في حاشية الكتاب للتنبيه على الأخطاء. وممكن أن يأمر الشيخ بتصنيف كتاب في أخطاء ابن حجر ويطبع طبعة مستقلة، لكنه ما فعل. فهذه من الحكمة، فإن التذكير يكون بحسب المصلحة وبحسب النفع، وليس المصلحة عندما نقولها كما يظن البعض أنها مداهنة لفلان وفلان، كما جهل البعض هذه القيود، قال يريدون أن نترك الأمر بالمعروف من أجل مصلحة أهل البدع. مصلحة أهل البدع ليست هي مصلحة دنيوية، وإنما مصلحة شرعية دينية، لا يجوز أن تتسبب في فتنته، ولا يجوز أن تكون متسببا في فتنة أهل السنة، إنما تراعي المصلحة الشرعية ليست المصلحة الدنيوية. الآن العاصي إذا عصى ونهيته وزاد، ولربما قال كلمة الكفر، وتركت الإنكار عليه من أجل مصلحته وهو أن لا ينتقل من المعصية إلى الكفر، فلا يأتي إنسان يقول والله ما نبالي بمعصية بمصلحة هذا الرجل، سننكر وننكر ولو فعل ما فعل، لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بالإصلاح ولم يؤمر بالإفساد، ومأمور بأن يكون سببا في الإصلاح لأن يكون سببا في الفتنة. ولهذا كما ذكر الشيخ أن التذكير هنا وهو الصحيح أنه مشروع إن نفعت الذكرى، وهذا من حكمة الله أنه ما شرع التذكير إلا لنفع الناس، ولكن كما قال العلماء يعني هذا مرجعه إلى الحكمة وإلى القيود الشرعية التي دلت عليها الأدلة. والذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله عز وجل، ولهذا أكثر المؤمنين ينتفعون بالذكرى، لكن فيه من أهل الفجور أهل المعاصي من أهل البدع من لا ينتفع، فعند ذلك لا يشرع التذكير إن لم يكن هناك مصلحة راجحة تترتب على هذا التذكير. نعم أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. نعم، مثل قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا ليس بقيد لبيان خطأهم، وإنما قتل الأنبياء كله بغير حق، فلا يوجد قتل للأنبياء بحق، ولكن هذا لبيان بشاعة ما هم عليه وأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم، وهذا بخلاف الآية الأخرى في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هنا قيد، لكن في حق من؟ في حق عموم الأنفس. أما الأنبياء ليس في قتل أنفس الأنبياء حق، كل من قتلهم يقتلهم بغير حق لأنهم مبلغون عن الله. وأما عموم النفوس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عموم القتلة الذين يقتلون فقد يقتلون بغير حق، ولا يجوز قتل هؤلاء إلا بسبب جرم، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن الحق الذي تقتل به النفس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذه من الحقوق التي تقتل بها النفس، ولكن هذا مخاطب به ولاة الأمور، وهو القصاص وأخذ هذا الحق من القاتل أو الزاني المحصن أو التارك لدين المفارق للجماعة، إنما يقيم هذا ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. من ذلك أيضا قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمعلوم أن المبيح للتيمم ليس هو السفر مع فقد الماء، فإن فقد الماء مبيح للتيمم وليس من شرطه وجود السفر، فمتى ما فقد الماء جاز له التيمم سواء كان في سفر أو حضر. وذكر مصنف أنه من الأخطاء أن من أهل العلم من ظن أن السفر أنه مبيح للتيمم حتى مع وجود الماء، والصحيح أن المبيح للتيمم هو كما قال العلماء فقد الماء أو التضرر باستخدامه سواء كان في سفر أو حضر. وأما السفر فإنه غير مبيح للتيمم، وليس وجود السفر هو شرط لإباحة التيمم، ولكن هذا خرج مخرج الغالب لأن أكثر المسافرين قد يفقد الماء، وليس هذا بشرط في أنه لا تيمم إلا مع فقد الماء مع السفر، أو يقال أن السفر شرط مستقل متى ما سافر جاز له التيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أريد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع الصفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. ثم ذكر المصنف من ذلك قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر بالاتفاق، لأن القصر موجبه السفر ولو لم يكن هناك خوف. ولهذا فإن ذكر الخوف هنا يدخل في هذه القاعدة، لكن ذكر أن بعض العلماء قال أن هذا القيد من القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان، يعني ما يحصل من صلاة الخوف عند وجود الأعداء ففيها قصر للعدد وللأركان، فقالوا هذا شرط للقصر التام وليس هو لقصر عدد الركعات الذي موجبه السفر. هذا توجيه لبعض أهل العلم، قال أن القصر على نوعين: قصر في عدد الركعات وهو قصر رباعي إلى ركعتين هذا موجبه السفر، وقصر للعدد والأركان والهيئات لأن صلاة الخوف لها عدة صيغ فيها نقص في بعض الأركان، فقصر للهيئات والأركان مع العدد، فقالوا هذا قيد معتبر لكن للقصر التام، وجعلوا القصر على نوعين: قصر تام وقصر لعدد الركعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الواقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. ثم ذكر المصنف القاعدة 7. قال: القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. المحترزات هو ما يكون من القيود التي تكون بعد الكلام، وهذه تقع في القرآن في أشد ما تكون الحاجة إليها، وفيها دفع للإيهام، ولهذا كانت كلها في مواطنها، ولو لم توجد لربما توهم الناس شيئا من السياق لم يدل عليه. وذكر أن هذه القاعدة إنما تأتي عندما يذكر الله عز وجل حكما أو خبرا ثم قد ينقدح في الذهن شيء فيأتي البيان بعد ذلك محترزا للحكم وللخبر ودفعا للشبهة التي قد تنقدح في الذهن. من ذلك قول الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فقد يقول إنسان: هو رب لهذه البلدة وليس لغيره، فجاء بعد ذلك الاحتراز وله كل شيء، يعني ليس هو رب لهذه البلدة فقط وإنما هو رب لها ولغيرها. نعم أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. من ذلك قول الله عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. قد يقال أنه لا تكن في مرية من أنهم على الحق، لأن كل من كان على شيء قال لا تكن في مرية من أمره، وهذا محتمل أمرين، أي لا تكن في مرية أنه على الحق، أو لا تكن في مرية أنه على الباطل. فلما انقدح في الذهن أو قد ينقدح هذا، بين أنهم على باطل، فأبان ذلك بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أي أنهم مقلدون لآبائهم في الشرك وما كانوا فيه من الضلال. قال: ولربما توهم أيضا أن الأليق أن لا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب، أي بين أنه سيوفيهم نصيبهم في الدنيا غير منقوص، وسيجازيهم بأعمالهم وبما اقترفوا وبما استحقوا من العقوبة. نعم أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظن أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي الضرر. أيضا في قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لما كان هذا موهم عموم المؤمنين حتى الذين كانت لهم أعذار، وأنهم لا يستوون مع المجاهدين. الصحيح أن المعذور أنه معذور وقد يشارك المجاهد في أجره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: إن خلفنا أقواما في المدينة ما سرتم مسيرا أو واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فهؤلاء هم مشاركون لإخوانهم الذين خرجوا، لكن حبسهم العذر. فلما قد يتوهم من الآية خلاف ذلك، بين الله عز وجل قال: غير أولي الضرر، يعني هؤلاء لا يدخلون في هذا الحكم، بل قد يستوون مع المجاهدين بنياتهم ومقاصدهم، وما حبسهم عن الخروج إلا العذر. نعم صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك لما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله: والله بما تعملون خبير. أيضا من ذلك قول الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قيل الفتح فتح الحديبية وقيل فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال: لربما توهم أن المفضول ليس له درجة، وأن هذا ثناء لمن أنفق من قبل الفتح، ولو لم يكن ذلك لاستغل أهل الطعن في الصحابة هذا، قالوا: هذه فضيلة للسابقين ولا تثبت لمن بعدهم، كما قال هذا بعض المخذولين، قال: إن الصحابة على قسمين، منهم من أثنى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكر بالوصف اللغوي، وقسمهم إلى صحبة الشرعية وصحبة لغوية، وهذا ضلال بين. ولهذا هذه الآية حجة عليهم، قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، يعني القسمين الفاضل والمفضول، ولأهل الفضل درجة، ولكن الكل على خير. ثم جاءت هذه الآية قاطعة بفضلهم جميعا، حتى قال بعض أهل العلم وهو قول لابن حزم وهو قول قوي أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الحسنى هي الجنة، والله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى، وأهل السنة يفرحون بهذا التفسير وبهذا القول لمحبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكرهه أهل البدع الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا للصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا ذكر القيد والله بما تعملون خبير، منبها على الإخلاص الذي كانوا عليه، وأن هذا الفضل إنما نالوه بما علم الله عز وجل منهم من الإخلاص الذي يعلمه الله عز وجل منهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. أيضا من ذلك قول الله عز وجل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، صفهم بالإفساد. فقد يظن أو يتوهم إنسان يقول هذا أكثر الناس يفسدون، ولكن لهم إصلاح، وما خلع الناس من وجود ضرر أو إفساد لكن مقابل بإحسان، فأزال هذا بقوله ولا يصلحون، فبين أنهم على شر عظيم، فهم أهل إفساد بلا إصلاح، وهؤلاء هم شر الناس. والقسمة كما يقال رباعية هنا، أهل إصلاح بلا إفساد، وأهل إصلاح وإفساد، وأهل وقوم لا إصلاح لهم ولا إفساد، وقوم يفسدون ولا يصلحون. دائما هذه القسمة التي يأتي وصفان قد يجتمعان وقد يتخلفان، ذكر شيخ الإسلام أنها تصلح فيها أن تكون القسمة رباعية، إما أن يجتمع الشيئان أو ينتفيان أو يأتي أحدهما دون الآخر، إصلاح بلا إفساد وإفساد بلا إصلاح، وإصلاح وإفساد، ولا إصلاح ولا إفساد. فالأنبياء أتوا بالإصلاح ولم يأتوا بالإفساد، والكفار وعتاة الكفار مثل هؤلاء يفسدون ولا يصلحون. ومن الناس من فيهم إصلاح وإفساد، وكثير من المسلمين والمؤمنين فيهم خير وفيهم شر وفساد، بعض المسلمين، وأما أهل الكمال منهم هم أقرب إلى الخير. ومن الناس من لا وزن لهم في المجتمع وهم أهل كسل لا أثر لهم لا في الإصلاح ولا في الإفساد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم إن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. من ذلك قول الله عز وجل ولا تسمع الصم الدعاء، فإن هذا يتضمن عدم سماعهم، قد يتوهم أنهم يفهمون، ثم ضرب المثل بما يدل على عدم السماع وعدم الفهم حتى ولو بالإشارة، إذا ولوا مدبرين، لأن الأصم إذا ولى مدبرا لا يمكن كما يقولون أن توصل له المعلومة، لأنه لا يسمع وهو مدبر لا يرى. فضرب هذا المثل العظيم ببيان حال هؤلاء، وأنهم لا يمكن أن يفهموا لا عن طريق السماع الذي يبلغ القلوب ويفهم الإنسان، أو الإشارة التي يراها يعني الأصم ويفهم منها المقصود. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره، ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. من ذلك هذا المثال الأخير الذي ذكره هو قول الله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء، والآيات أيضا في قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد يتوهم أن هذا يرجع إلى محض الإرادة كما يقول الجبرية وليس له في ذلك حكمة، فأزال هذا اللبس بقوله وهو أعلم بالمهتدين، يهدي من يعلم هدايته واستحقاقه للهداية بعد توفيق الله، ويضل من علم استحقاقه للضلال مع عدل الله عز وجل. فهذه النصوص فيها بيان وإزالة للشبه، وهذا القاعدة مبينة ومقررة للأصل العظيم الذي دائما يذكر في التلاوة وهو التدبر، لأن الإنسان إذا تنبه للآية والقيود ولما يأتي بعدها من القيود والاحترازات فهم، ولربما لو اقتصر على جزء من الآية لفهم شيئا لا يراد ولم يقصد ولم يأتي النص به، فهذا مما يقرر التدبر. قال العلماء التدبر هو النظر إلى دوابر الأمور، فينظر إلى أول الآية وإلى آخرها وإلى القيود. دائما إذا قرأت الآية تأمل هذه الآية أولا، هل هي خبر أم إنشاء؟ فالخبر هو أن يخبر الله عز وجل عن شيء، فإذا جاء الخبر صدق وآمن، ثم انظر هذا الخبر على أي شيء اشتمل، هل على مسألة أو على أكثر من مسألة. وإذا جاءت الآية فيها أمر أو نهي وهو الإنشاء في مقابل الخبر، فانظر على أي شيء اشتمل الأمر ومن المخاطب به، وعلى أي شيء اشتمل النهي ومن المخاطب به. وإذا كانت الآية فيها أخبار وأوامر ونواهي ينبغي أن تتأمل هذا، ثم انظر إلى ما بعد الآية من قيود، وهل فيها قيود متعلقة بالآية السابقة أم لا، ثم انظر إلى مناسبة هذا السياق في أي موطن وفي أي حال. عند ذلك يحصل لمن رزقه الله الفهم أن يعي كلام الله وينتفع به عن طريق التدبر لكلام الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه إلى أن غدا وبعد غد وهما يوم السبت والأحد سنأخذ درسنا في هذا الكتاب وهو قواعد الحسان، وكنا قد قررنا أن يكون في أصول الإيمان، وما بقي من الشهر يعني نأخذ الدرس جميع الأيام في هذا الكتاب، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب النافع. وهذا الشهر هو شهر القرآن وتلاوة القرآن، فلعل الله أن ييسر لنا ختم هذا الكتاب وما فيه من القواعد النافعة لمن قرأ القرآن وتدبره. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: ما المراد بالدعاء في قوله ولا تسمع الصم الدعاء؟ الدعاء هو الخطاب، يعني أنك إذا دعوتهم أو خاطبتهم أنهم لا يسمعون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم للقرآن؟ هل المراد الحفظ، لأن البعض يتخذ من هذا طعنا في الأئمة الفضلاء وطعنا في من ولاهم بحجة أن فلانا أحسن صوتا وتجويدا من فلان؟ لا، المقصود الأقرأ هو الأعلم بالقراءة وبوجوهها، وليس المقصود الأحسن صوتا. ولا شك أن جمال الصوت له أثر يعني في الناس، ولكن المقصود هنا الأقرأ يعني الأعلم بالقراءة، ثم يأتي بعد ذلك الأفقه يعني بالأحكام. وإنما قدمت القراءة لأن مدار الصلاة على القراءة، وهذا من حكمة الله أن لما كانت الحاجة في الصلاة أعظم ما تكون للقراءة ولجودتها قدم الأقرأ، ثم لما نظر إلى الأحكام ويتعلق بالصلاة قدم الأفقه، وهكذا. نعم، أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالسنة. يقول: لماذا لا يكون أعلمهم بالقرآن إذا كان، إذا قلنا بأن الإقراء هنا كثرة الحفظ؟ مشكلة الذي يعني يفهم هذه الألفاظ على غير وجهها. الأعلم بالسنة ليس مقصود بالسنة فقط، وإنما بالسنة القرآن والسنة. والسنة إذا أطلقت هنا هي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها وتمسكوا بها. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فانظروا لما ذكر السنة والحظ عليها وأمر بسنته وسنة خلفائه، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أن كل ما خرج عن السنة فهو محدث، ولا يمكن يكون معنى السنة هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة هنا هو العلم بالقرآن والسنة. وهذا المصطلح هو الذي أخذ منه اسم أهل السنة، يقال أهل السنة والجماعة. هل هم الذين يعملون بالسنة دون القرآن؟ المقصود أهل العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه كان القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله القرآن، كان يتخلق بأخلاق القرآن، وكان يمتثل كل ما أمره الله عز وجل به، فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن إليكم. يقول في السؤال الثالث: في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن امرأة قالت: غطوا عنا استقارئكم، فهل النساء يصلين خلف الإمام مباشرة جزاكم الله خيرا؟ النساء يصلين خلف الإمام، ولكن يكن في مؤخرة الصفوف، فإن خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل في مكتب هندسي لتصميم المنازل والبنايات، ونستخدم برامج خاصة في الحاسوب للتصميم، فهل يجوز لنا شراء هذه البرامج المنسوخة بأثمان رخيصة، علما بأن البرنامج الأصلي ثمنه 4,000 دينار على الأقل، وإذا اشتريته منسوخا فثمنه 5 دنانير، أفتون مأجورين جزاكم الله خيرا؟ هذه حقوق كما هو معروف، فإن ما هو موجود الآن في الحاسوب بعضها حقوق بذلت فيها أموال وأوقات، فإذا لم يأذن صاحب الحق بذلك لا يجوز أن ينسخ هذا العمل عن طريق من يتجرأ على ذلك وقد يبيع بسعر مخفض. فهذه الحقوق إذا كانت محفوظة لا يجوز الاعتداء عليها. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل يقول: رجل قتل ابنتيه في 18 من أعمارهن بسبب أنه رأى صورهن في الجوالات، ماذا عليه بعد ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه جريمة عظيمة، وهذا من الطيش، يظن أن هذا غيره، فلو رأى صورهن في الجوال أو وقع ما وقع، الواجب عليه أن يعالج الأمور بحكمة، وهذه جريمة بشعة، وهو قتل هذا الرجل لابنتيه وقطع للرحم جريمة يعني يصعب وصف يعني خطورتها وأثرها على المجتمع، فهي جريمة عظيمة. وبعض الناس يظن أن هذه من الغيرة أو أنها من قوة الإيمان وغيرته على بناته، لكن هذا غير صحيح، فإنه إذا وقع الخطأ يعالج الأمر معالجة شرعية. فهل أمر الرجل حتى ولو وقعت البنت في الزنا، هل أمر بقتلها إلا أن تكون محسنة؟ وهذا الشرع جاء ببيان الأحكام. أما أن يتولى الرجل قتل أبناءه أو بناته بسبب الأخطاء، فإن هذه جريمة عظيمة. نعم، أحسن إليكم. البعض يقتل لمجرد ظن الوقوع، فما توجيهكم حفظكم الله لمثل هؤلاء؟ هذا لا شك أنه يدل على ضعف الإيمان وعلى انتزاع الرحمة يعني من القلوب، فإن هذه الأمور العظيمة وهي الإقدام على قتل النفس جريمة عظيمة، خاصة إذا كانت متعلقة بالرحم وبأقرب الناس إليك، بهذه البنت الشفوق الرحيم التي هي أقرب الناس إلى أبيها، وأكثر ما يحنو الأب على بناته لضعفهن ولحاجتهن إليه، وإذا به يرتكب في حقها هذه الجريمة البشعة، هذه لا تكون إلا من قسوة والعياذ بالله عظيمة في القلوب، وبعد عن طاعة الله عز وجل. والظن بمثل هؤلاء أنهم إما أن يكونوا من أهل تعاطي المخدرات أو من أهل الجرائم العظيمة الذين بلغت بهم قسوة القلوب إلى هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الصوفية السنية والصوفية البدعية جزاكم الله خيرا؟ أول من الذي قال أن هناك صوفية سنية وصوفية بدعية؟ ما هناك تصوف سني، إنما السنة هي اتباع الكتاب والسنة، وهؤلاء المتصوفة بيّن حالهم شيخ الإسلام ابن تيمية بيانا واضحا شافيا وأنصف، قال إن بعض الأئمة قديما ممن كان ينتسب للدين والانقطاع للعبادة كان يطلق عليهم أنهم صوفية، وأن هؤلاء أطلق عليهم هذا للبسهم الصوف وطلب التخشن والترفه، فقال هؤلاء الذين كانوا على السنة وإنما يسمون هذا الاسم، هذا الانتساب خطأ، ولم يؤمروا بلبس الصوف، ومع صلاحهم واستقامتهم إلا أنهم يخطئون في الانتساب للتصوف، وكذلك في انقطاعهم الذي لم يؤمروا به، وإن كان بعضهم على خير، فإذا كانوا على السنة وعلى العمل بها ولم يدخلوا في البدع فهم من أهل السنة، لكنهم يخطئون في هذا، وهذا يحصل لبعض أهل التنسك والتعبد الذين عرفوا بالاستقامة لكنهم دخلوا في هذا الأمر، وبعض هؤلاء لا يرضى بهذه النسبة لكنه نسب إليها، لأن بعض من جهل السنة يظن أن التصوف والنسبة إليه محمودة، حتى أصبح بعض المتأخرين الآن ينسب بعض أئمة أهل السنة الكبار كأحمد ومالك والشافعي إلى التصوف وابن تيمية، وإذا أراد أن يمدح رجلا قال هو من الصوفية، هذا جهل، ليس التصوف بمدح، ولم تدل الأدلة من الكتاب والسنة على مدح المتصوف والصوفية. وأما من انحرف عن السنة وانتسبوا إلى التصوف وإلى الطرق البدعية الصوفية فهذا انحراف كبير عن السنة، وهو مضاد للسنة بحسب بعدهم عن السنة، فهم خارجون عن السنة، وكل من ينتسب إلى هذه الطرق هو خارج عن السنة، لكن يتفاوتون في قربهم وبعدهم، فليس هناك صوفية سنية. وأما الأئمة الذين عرفوا بالسنة كانوا ينسبون إلى الصوف، نبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء كانوا على السنة لكن ينتسبون إلى الصوفية لللباس فقط، وهم ما يسمون بصوفية الرسم، يعني ينتسبون إلى التصوف اللباس فقط وبهذه الهيئة. وأما التصوف الآن في اصطلاح العلماء فهو يطلق على هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا الطرق الصوفية وانحرفوا بها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكل شيخ طريقة وعبادة، وبعض هذه الطرق شركية مضادة لأصل الدين وخارج عن الإسلام، فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟ نعم. أحسن إليك. من سأل يقول: ماذا نقول عندما يقول الإمام في القنوت إنك تقضي ولا يقضى عليك جزاكم الله خيرا؟ بعض العلماء يقال أن هذا في مقام الثناء والتبجيل لله عز وجل، يسبح الله عز وجل، كما أنه عند القراءة في قيام الليل إذا مرت آية رحمة يسأل الله الرحمة وإذا مرت آية عذاب يستعاذ بالله من عذابه وسخطه، وإذا مرت آية تعظيم وتنزيه يسبح الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن هناك دعاء إذا دعوت به تمضي 3 سنوات لا تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة حسناته، وهو قولنا لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. يقول السائل حفظكم الله: صحيح أن هناك دعاء إذا دعوت به تمضي 3 سنوات لا تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة حسناته؟ وذكر هذا الذي وضعه جاهل بالسنة، هذا حديث موضوع ولا يقول به عالم، ومما يدل على وضعه جهل من وضع هذا الحديث وروجه بين الناس في أنه نسب الملائكة للعجز عما كلفها الله به من كتابة الحسنات، كل مبالغة في إحداث ذكر لم تدل عليه السنة. تمضي 3 سنوات والكرام الكاتبين الذين أمرهم الله بكتابة الأعمال للرسل والأنبياء واستطاعوا أن يكتبوا وعجزوا عن كتابة هذا الذكر 3 سنوات يحاولون كتابته ما استطاعوا، هذا جهل بالشرع، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الوضعين أنهم مع كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيهم جهل مطبق بالدين، وهذا الذكر لا يثبت، ولو كان هذا الذكر ثابت لكان منتشرا في دواوين الإسلام وعند أهل العلم، وإنما بعض هؤلاء يضع الأحاديث لدعوى يقولون نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا كله كذب، وهذا الذكر المحدث لا يؤجر عليه الإنسان ولا يكتب الملائكة حسنة واحدة فضلا أن تمضي 3 سنوات وهم استطاعوا أن يكتبوا، لأنه بهذه الصيغة غير مشروع. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 يدعون فلا يستجاب لهم، ذكر من بينهم رجلا أقرض ولم يشهد، فهل هو عام في الدعاء أو خاص بالدعاء على من عمله جزاكم الله خيرا؟ أعيد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 يدعون فلا يستجاب لهم، ذكر من بينهم رجل أقرض ولم يشهد، فهل هو عام في كل دعاء أم هو خاص بالدعاء على من عامله جزاكم الله خيرا؟ هو لينظر في ثبوت هذا الحديث، فإن فيه غرابة، لأن من أقرض ولم يشهد ليس هو بآثم، فكيف يرد دعاءه؟ فهذه النصوص التي تروى ينبغي أن يتأكد من ثبوتها، فإن الإقراض إحسان للمسلمين، فإذا أقرض ولم يشهد كيف يكون آثما وهو محسن؟ نعم. أحسن الله إليكم. والشيخ الألباني، الشيخ الألباني صح الحديث، الشيخ الألباني صح الحديث. على كل حال ولو صحح الشيخ الألباني ينظر في متن هذا الحديث، فإن هذا فيه غرابة، وكون الشيخ الألباني صحح بعض الأحاديث لا يدل على صحتها مطلقا، وإنما يرجع لكلام العلماء، فإذا أجمع العلماء الذين يرجع إليهم في هذا الشأن على صحة حديث فتصحيحه إجماع لا يجوز أن يخالف، ولكن بعض هذه المتون إذا تأملتها الشيخ الألباني رحمه الله قد يحصل هناك بعض الأحاديث يصحح بعض الأسانيد وفي متونها غرابة، فينظر إلى هذا، ولا أقول أن هذا كثير ولكن يوجد، والعلماء اشترطوا لصحة الحديث السلامة من الشذوذ والعلة، وهذا المتن فيه غرابة وهو أن المقرض محسن وإذا لم يشهد فهذه ثقة، فكيف يعاقب بأن لا يقبل دعاؤه مع إحسانه وثقته بالمسلم؟ فينظر في هذا وفي كلام أهل العلم، ولا تعجل الأمور نقطع بضعف الحديث، لكن يرجع إلى كلام العلماء الآخرين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وبعض الباحثين درس الحديث ورد على الشيخ في متنه في نكارة المتن، هذا مؤيد لما ذكرته الحمد لله على الموافق، فإن المتن كما هو معروف ينظر إليه في التصحيح، لأن هذه الأصول لا يمكن أن تتعارض، الأدلة لا يمكن أن تتعارض، وذكر العلماء أن النظر إلى المتون ومدى سلامة هذه المتون من الشذوذ لا يكون إلا للعلماء الراسخين في السنة والذين عرفوا مقاصد الشريعة، ويعني بعض الطلبة هم الشيخ الألباني من العلماء الكبار، وهم ممن عرفوا بسلامة الاعتقاد وبطول الباع في السنة تحقيقا وفهما، ولكن بعض الطلبة يتعجل في تصحيح الأحاديث دون النظر إلى المتون ويأتون بغرائب، والعلماء قديما كانوا ينظرون إلى هذا وهذا. نعم أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الإبرة المسكنة للربو بالوريد أثناء الصيام جزاكم الله خيرا؟ سبقا ذكرنا أن هذه الإبرة التي تكون في العضل أو تكون مسكنة لبعض الأمراض أنها غير مفطرة، إلا الإبرة التي تكون للتغذية المغذية فإن هذه مفطرة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم خروج محتملة بين المذي والمني نتيجة الشهوة وعدم غض البصر، هل يفسد الصوم جزاكم الله خيرا؟ أولا فيه فرق بين النوعين من حيث الحكم، وهناك فيه تفصيل من حيث سبب الخروج. أما خروج المني عن طريق الجماع فإنه محرم وموجب الكفارة، وخروجه مع المداعبة فإنه مفطر واختلف في الكفارة، وخروجه مع التذكر أيضا فيه تفصيل، فبعضهم يقول إن لم يتعمد وما ظن أنه يبلغ به ما بلغ لا يؤاخذ، وبعضهم يوجب القضاء وهو أحوط. هذا في المني. وأما المذي فعلى الصحيح أنه لا يفطر، وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا حصل عن طريق مداعب وتقبيل فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، ولكن فيه إخلال بالصيام بكمال الصيام وهو تجنب هذه الأسباب المؤدية إلى ما هو أعظم منها. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ماذا نقول في أثناء الصلاة على جنازة طفل جزاكم الله خيرا؟ يدعى له بأن يجعله الله ذخرا لوالديه، وأن يدخله في كفالة إبراهيم، وأن يثقل به موازين والديه، وأن يعظم بهما أجره. نعم صلى الله عليك. ماذا سير يقول: ما حكم تزيين الجدران والمبالغة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ تزيين الجدران مكروه وكرهه بعض السلف وشددوا في ذلك، وانتشر في هذه الفترة الأخيرة إلا من رحم الله وأصبح عاما في الناس، والمبالغة الزائدة تشتد الكراهية فيها، والشيء المعتدل الذي فيه أخذ بالوسائل المتاحة من أن يكون البيت مناسبا ولا يكون دون البيوت، لأن العرف معتبر في هذا، أما المبالغة الزائدة والإسراف فهذا لا ينبغي. نعم صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم بلع البلغم في الصيام جزاكم الله خيرا؟ هذا مستقذر، وبلعه يعني مستقذر ومضر، ينبغي تجنب ذلك. وأما الفطر به فمختلف فيه بين العلماء، والصحيح أنه لا يفطر لكن ينبغي تجنبه احتياطا ولما فيه من الضرر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الوتر، وهل يشرع له رفع اليدين أثناء الدعاء جزاكم الله خيرا؟ دعاء الوتر مشروع، ولكن يشرع فعله أحيانا وتركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو وأحيانا يوتر من غير دعاء، ويشرع رفع اليدين في دعاء القنوت. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل بعد العمرة طواف وداع مثل طواف الحج جزاكم الله خيرا؟ طواف الوداع للعمرة مختلف فيه للتردد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هل هو عام في كل من زار البيت من الحجاج والمعتمرين أو أنه خاص بالحج، مختلف فيه بين العلماء. وهذه المسائل مختلف فيها، إذا فعل الإنسان ما فيه احتياط وطاف فلا شك أن هذا أحوط وأفضل. نعم أحسن عليكم. هذا السائل يقول هل نؤاخذ على حديث النفس جزاكم الله خيرا؟ حديث النفس لا يؤاخذ به لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما دام أن الإنسان لم يمضي حديث النفس بفعل أو قول، وإنما دار في نفسه ولم يتحدث به، لا يؤاخذ به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لو صار المعروف مخالفا لأصول الشريعة وما دعت إليه المصالح مثل غلاء المهور الكبير والذي صار معروفا بين الناس وعادة متبعة، هل يتبع جزاكم الله خيرا؟ لا يمكن أن يكون المعروف بين المسلمين مخالف للشرع، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعلق حكما شرعيا بوصف ثم يكون باطلا، مثل قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، ومثل ما جاء في النصوص أن المهر يكون بالمعروف، فلا يمكن أن يكون ما علق به الوصف الشرعي يكون باطلا، ولأن هذا بين المسلمين ولا يمكن المسلمين أن يتواطوا على باطل. بل إن المهور مهما غلت فإن حاجة الناس تتغير بحسب الأحوال والظروف، ولهذا لو غلى المهر وساد في الناس بين المسلمين من أوساط المسلمين أن هذا المهر يكفي أو لا يكفي، فإنما يتواطى عليه الناس وما يعمل به الناس دليل على أنه هو الحق، لأن هذه المرأة لها حق في المهر، وهو أن المهر يسد حاجتها فيما تحتاج إليه لزفافها لزوجها من لباس وصيغة وأمور، فقد يحصل أن تعطى ما لا يكفيها أو يبالغ في ذلك، وما شاع بين الناس دليل على أنه هو الحق وهو الذي عليه المسلمين وهو الذي رأوا مناسبته للمهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بالنسبة للعرف في اللباس، يقول هل تغطية المرأة وجهها من العرف؟ لأن أكثر الوعاظ عندنا يرونه من العرف ولا يأمرون نساءنا بتغطيته جزاكم الله خيرا. تغطية المرأة لوجهها ليس من العرف، وإنما هو من الدين، وهذا من التلبيس الذي يلبس به بعض الناس، يقول غطاء المرأة لوجهها في مجتمعنا عرف، والآن تغير العرف ويجوز لها، وفي بلد آخر من عرفهم أن لا تغطي المرأة وجهها، هذا كذب ودجل وتلبيس على الناس في دينهم. فإن المرأة أمرت بأن تغطي وجهها، والمرأة عورة، ولا يجوز للرجل أن ينظر إليها ولا إلى وجهها، وأعظم محاسن المرأة في وجهها. ولهذا من أراد أن يخطب امرأة ما حد قال من العلماء أن المرأة تغطي وجهها وتريه يديها فقط أو قدميها، بل أنهم مجمعون على أن النظر للوجه، ثم بعد ذلك تكلموا في النظر إلى الكفين، وبعضهم قال الساقين، لأن محاسن المرأة في وجهها، وهذا أمر ديني شرعي، ولا يجوز للمسلمين أن يصدقوا من يتلاعب بالنصوص ويتلاعب بالألفاظ الشرعية، فإن هذا دين متبع وهو لا يخضع إلى العرف. العرف زي اللباس في بلد، نحن نلبس الثياب، في بلد آخر يلبسون لباس معين، هذا نعم عرف، وأما تغطية المرأة لوجهها هذا دين. نعم قد يختلف في بلد هيئة تغطية المرأة لوجهها من بلد لآخر، لكن جميع المسلمات يغطين وجوههن. نعم. أحسن إليكم. نختم بهذا السؤال الذي تعم به البلوى، يقول السائل عرف في بلدنا أو عرف بلدنا أن يدخل أخ الزوج في بيت الزوج ويتحدث مع زوجة أخيه في غيابه، وكذا أبناء عماتها وخالاتها، فما الحكم في هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟ الحكم هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن الحمو قال الحمو الموت، والعرب إذا سمعوا هذه الكلمة إذا قيل كذا الموت يعني الهلاك البين، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، سئل عن الحمو وهو قريب الزوج من أخيه أو ابن أخيه أو قريبه، قال الحمو الموت. قال العلماء لما قال الحمو الموت؟ هل الحمو أشد من الغريب البعيد؟ قالوا نعم، لأن البعيد لو دخل البيت لاستغرب الناس وهو يدخل وهو خائف ولا يجرى لأنه غريب عن هذا البيت. وأما أخ الرجل فلا يستغرب أقرب الجيران لهذا البيت أن هذا دخل على بيت أخيه وأن أخاه في البيت ولا يستغرب هذا الأمر. ومن هنا إذا ضعف الوازع الديني مع عدم استغراب الناس لهذا الأمر وقعت المصيبة، وهو ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحم الموت. كثير ما تأتي أسئلة جرائم زنا عن طريق اقتحام هذا الباب، وأن الأخ يقول أنا أعلم أخي وأعلم زوجتي، زوجتي مرأة صالحة وأخي رجل صالح، ولربما كان كبيرا وهو في مقام والدي، فكيف أحجب زوجتي عن أخي؟ نحن لا نخضع هذه الأمور لعقولنا، وإنما نرجع للشرع. والناس ما يبتلون إلا بسبب اقتحامهم هذا الأمر، فهذه ليست من المروءة وليست من صلة الرحم وليست من الثقة، وإنما هي مخالفة للشرع. ولا يقتحم هذا الأمر إلا سفيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نحن نخضع للشرع ولا نعرض الشرع على عقولنا، وعلى المسلم أن يتقي الله في زوجته، خاصة أن بعض النساء صالحات وزوجها هو الذي يأمرها بأن تكشف لأقاربه، يقول هذا بيتنا، نحن تعودنا في بيتنا أن نساءنا يخالطنا إخواننا، ليس عندنا مرأة تحتجب عن أهل بيتي. هذا يجب عليه أن يتقي الله، وهذه المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوج يرغمها على مخالطة الرجال، لأن في هذا فتنة عظيمة وهذا ضرر بين يلحق هذه المرأة من مخالطتها للرجال، خصوصا مع غياب الزوج فترة طويلة عن البيت، مثل ما تعود بعض الناس في بعض البلدان أن أهل البيت كلهم في بيت واحد، وقد يسافر الرجل عن زوجته سنوات وأشهر في بلد وهي مع إخوته في بلد، وقد تقع الجريمة وتمتد سنوات طويلة وهو لا يدري بدعوى الثقة. فنحن نقدم الشرع، والذي شرع هذا التشريع هو رب العالمين، وهو أعلم بحال عباده بحال المسلمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأبي بكر وعمر وهم خيار الأمة وللصحابة، وما قال يستثنى من هذا أصحابي فهم عدول وأفاضل، وما أذن لهذا الأمر لصحابي، فهذا مما يدل على أن هذا الأمر عام، ولو استثني أحد من الفتنة أول من يدخل في الاستثناء الصحابة لبعدهم عن الفتنة، ومع هذا ما استثنت النصوص الصحابة وخيار الأمة، وما استثنت النصوص العلماء، وما استثنت النصوص الشيخ الكبير الذي بلغ 60 سنة أو 70، وإنما هو عام في كل رجل وفي كل امرأة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.